الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين اللهم آمين. الصلاة من طرق المغفرة، إذا ما أراد الإنسان أن يغفر له ذنبه فعليه أن يجتهد في الصلاة. وقد ذكرنا في حلقة مضت أن الصلاة تبدأ أحداثها حين ينادي المؤذن، حين يؤذن المؤذن. فمن إذا سمع المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه. والحديث في الصحيح من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. فهذا هو الأمر الأول، إن احنا بعد الأذان نقول هذا الذكر فيغفر الله عز وجل لنا، ودي خمس فرص في اليوم. طيب بعد كده أنا هعمل إيه؟ يعني بعد كده أنا لما أسمع الأذان الطبيعي ان انا هقوم علشان اروح المسجد، انا ساخرج للايه؟ ساخرج للصلاة. فالانسان يقوم يتطهر ويتطيب في بيته، يتوضأ، ثم يمشي الى المسجد ليصلي. عند مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فمشى، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. يبقى مجرد ما خرجت حضرتك بس كده علشان تصلي، انت بعد الأذان سمعته في بيتك، تقوم تتوضأ وتتطيب ثم تخرج من بيتك إلى المسجد. فخرج إلى بيت من بيوت الله، أي مسجد أنت رايح، المسجد ده أو ده ما عندكش مشكلة، كلها بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى، احنا ما عندناش مشكلة، صلي في أي مسجد. وحضرتك بقى رايح المسجد ليقضي، أي المصلي، فريضة من فرائض الله، رايح صلي الظهر، العصر، الفجر، العشاء، هكذا أنت رايح تصلي ليقضي فريضة من فرائض الله. فحضرتك هتمشي خطوة بعد خطوة كده، فخطوة تحط خطيئة كده، ذنب أو خطيئة حضرتك عملتها تتمسح، تتلغى، يغفر الله عز وجل لك هذا الذنب. طب الخطوة التانية اللي بعديها ترفع درجة، أو حضرتك ماشي إلى المسجد، أنت مش مجرد واحد ماشي وخلاص، أنا عايزك وحضرتك رايح تصلي كده تستشعر هذه المعاني الطيبات، تستشعر هذه المعاني الطيبات، إن أنت رجليك وهي ماشية كده أنت في خطيئة بتتمسح، في درجة ترتفع، الخطوة اللي بعدها خطيئة تنزل خلاص تتمحى عنك، الخطوة اللي بعدها ترتفع درجتك، وهكذا. شفت سبحان الله قد إيه جمال الإسلام وسماحة الإسلام، شفت قد إيه كرم رب العالمين سبحانه وتعالى على العبد حينما يذهب ليسجد بين يديه في بيت من بيوت الله. طيب في واحد بقى ما بيصليش خالص، طب ما محروم من هذا الفضل وهذا الخير، انت ضيعت وضيعت قوي. وغالبا اللي ضيع الفرصة هذه كن ضيع برضو الفرصة اللي فاتت، ان هو يقول بعد الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فيبقى ضيع الفرصة الأولى وضيع كمان الفرصة الثانية، إن هو يمشي إلى المسجد فخطوة تمحو خطيئة وخطوة ترفع درجة، والخسر دي كمان ضيع الفرصة الثانية. وبرضو في ناس بتصلي في البيت، يقول لك أنا مش رايح المسجد، أنا أصلي في البيت خلاص. طيب أنت بتخسر، انت بتسقط الفريضة نعم، بس انت في حاجات تانية حضرتك خسرتها لما قررت انك ما تروحش المسجد. لا أنت تروح المسجد، لابد تمشي إلى المسجد حتى تحصل هذا الثواب العظيم. أنت تريد المغفرة، وكلنا يريد، احنا كلنا عندنا ذنوب، ذنوب كثيرة جدا، وكلنا طمعانين في مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل سهل لنا سبل المغفرة، غافر الذنب سبحانه وتعالى سهل لنا سبل طرق حتى يغفر لنا، والله تعالى يريد ذلك ويحب ذلك، والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه وتعالى، والله يريد أن يتوب عليكم. فأنت خلي بالك أن الله عز وجل يريدك. والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بهذه الكيفية حتى تتنبه أنت، حتى تقوم، حتى تحصل هذا الثواب العظيم بأن تمشي إلى بيت من بيوت الله لتقضي فريضة من فرائض الله. فتمشي، وما إن مشى العبد إلا وكانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. طيب في إيه تاني؟ أيضا من توضأ فأحسن الوضوء، كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي الصحيحين، رواه عنه حمران مولى عثمان، أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل يديه 3 مرار، غسل إيده 3 مرات، ثم أدخل يديه في الإناء فتمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3، ثم ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، يعني إنسان يتوضأ على هيئة هذا الوضوء الذي توضأه عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فجيء له به خلاص إناء فيه ماء ليتوضأ، فعثمان رضي الله عنه غسل يديه 3 مرار 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرار 3 مرات، غسل وجهه ويديه كذلك، ثم مسح برأسه رضي الله عنه وبأذنيه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين. يعني بالمختصر كده توضأ فأحسن الوضوء بهذه الكيفية الجميلة الطيبة. في ناس كده بتتوضأ تلاقي مستعجل، إيه عايز يلحق، ليه هو جاي أصلا في الآخر فعايز يلحق أي حاجة فلا يحسن الوضوء. لا حضرتك والله حريص أيوة على الصلاة، معلش تعالى بدري شوية، اتوضأ كويس، تأنى وأنت تتوضأ واستشعر هذه المعاني. فعثمان رضي الله عنه توضأ أمام مولاه حتى ينقل هذا عنه، ثم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. ثم قال عثمان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، توضأ بهذه الكيفية، ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متخيل الجمال، انك كده بعد الوضوء ده تصلي 2 ركعتين مركز فيهم شوية، ما تفكرش في الدنيا، ركز بس في 2 ركعتين. وما ان فعل العبد ذلك الا الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. غفر الله لنا ولكم احبتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.